بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبًا بالجميع من الإخوة والأخوات، مرحبًا بكم بعد انقطاع بسبب الامتحانات، بسبب اجتياز الامتحانات وفترة المراجعة. نعود إلى الدروس، إلى حصتنا في التجويد. أسأل الله التوفيق لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، أن يوفقنا وإياكم إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. إذن نعود إلى موضوعنا وإلى دروسنا في التجويد، ونحن قد بدأنا في أول السنة الدراسية في الكلام حول بعض الأحكام التجويدية، فأخذنا تحفة الأطفال فعلقنا عليها وبينا ما فيها، ثم في النصف الثاني من السنة الدراسية إن شاء الله سوف نبدأ في نظم جديد، وهو نظم ذو شأن كبير في هذا الفن، وهو نظم المقدمة الجزرية لصاحبها محمد ابن محمد ابن محمد الجزري عليه رحمة الله، جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا، لأن ما قدمه هذا الناظم رحمه الله تعالى وهذا العلم لا يمكن أن يقدر قدره، فهو قد قدم الكثير من الكتب والكثير من العناوين، ودرس وعلم ونظم، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. أولا سوف نحاول أن نعرف بهذا العلم، لأن في معرفة أعلامنا كثير من الإفادة لنا كطلبة علم. نقول أولا الناظم هو شيخ القراء والمحدثين وإمام أهل الأداء والمجودين، هذا تقريبا مما هو متفق عليه، شيخ الدنيا في القراءات والتجويد من عصره إلى عصرنا، وهو العلامة الحافظ محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري شمس الدين أبو الخير الدمشقي الشافعي عليه رحمة الله، ويعرف بابن الجزري. كان أبوه تاجرا، حج سنة 50 و700، وشرب من ماء زمزم بنية ولد عالم، فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح في ليلة السبت 25 من شهر رمضان المعظم سنة 51 و700، طبعا من الهجرة 51 و700 من الهجرة، 751 من الهجرة، داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق المحروسة بدمشق، ونشأ بها فحفظ القرآن وأكمله وهو ابن 13 عاما، وهو ابن 13 عاما، وصلى به وهو ابن 14 سنة، وأفرد القراءات. عندما نقول أفرد القراءات يعني القراءات المنتشرة في عصره أفرد، يعني قرأها معناها كاملة، قرأ المصحف كامل كما نقول برواية قالون، ثم قرأه برواية حفص، ثم إلى أن أتم القراء الموجودين القراءات عفوا الموجودة في عصره. قلنا وأفرد القراءات، وعمره 15 سنة على الشيخ عبد الوهاب ابن السلار عليه رحمة الله، وأحمد ابن إبراهيم ابن طحان، وأحمد ابن رجب. ثم جمع القراءات، الإفراد هو أن تقرأ كل قراءة لوحدها، والجمع أن تقرأ جميع القراءات مع بعضها في نفس يعني الآية تقرأ بجميع القراء في نفس القراءة، وجمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ أبي المعالي ابن اللبان وعمره 17 عاما. إذن يعني كان وقته، كان شبابه، كان الأحرى الصغار متاعه كان مليء بالعلم وبالتعلم وبالقراءات. وحج مرارا ورحل إلى مصر تكرارا، وفي كل الرحلات يلتقي بالأئمة القراء ويتلقى عنهم ويقرأ عليهم، وسمع الحديث ممن بقي من أصحاب الدمياط والأبرقوهي من جماعة من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وغيره، وقرأ بمصر الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني، وأخذ عن غيره وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام أبو الفداء إسماعيل ابن كثير أذن لابن الجزري بالإفتاء، والشيخ ضياء الدين القزويني وشيخ الإسلام البلقيني. يعني أنه ابن الجزري صح أنه هو عرف بالتجويد والقراءات، لكن قبل العلماء يعني ما كانش العالم يختص في علم فقط، بل أنهم كانوا يحصلوا جميع العلوم، حتى أنه أذن له بالإفتاء في ذاك العصر أذن له بالإفتاء. ثم جلس رحمه الله تعالى للإقراء تحت قبة النصر من الجامع الأموي سنين، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح، وقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون. ثم رحمه الله تعالى ابتنى بدمشق للقرآن مدرسة سماها، هو الذي ابتناها، سماها دار القرآن الكريم، وولي قضاء الشام سنة 93 و700. طيب يعني قضاء الشام تقريبا هو عمره 42 سنة. ثم دخل بلاد الروم، فنزل بمدينة بورصة دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان، فأكرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين، يعني كما نقول الآن تركيا نحن، فنشر علم القراءات والحديث وانتفعوا به عليه رحمة الله، وأكمل القراءات العشر عليه فيها جماعة كثيرون، وألف فيها كتاب النشر في القراءات العشر، وهذا كتاب مهم جدا في مجال القراءات، هو كتاب مهم جدا جدا، وهو أصل من الأصول والمراجع التي يرجع إليها في علم القراءات، ألفه في مجلدين. ثم كانت الفتنة التيمورية في بلاد الروم في سنة 50 و800، فأخذه الأمير التيمور يعني غزو المسلمين، فمعناها بعث في طلبه، ثم أخذه الأمير هذا التيمور من الروم وحمله إلى بلاد ما وراء النهر، فأنزله بمدينة كش، فقرأ عليه بها وبسمرقند جماعة، يعني أخذه عنده لكي يعلم الناس. ثم دخل مدينة هرات بعد وفاة الأمير تيمور، فقرأ عليه للعشر جماعة أيضا، ثم دخل مدينة يزد ثم أصبهان، وقرأ عليه بهما جماعة. وين يمشي رحمه الله تعالى؟ كان ينشر هذا العلم ويقرئ الناس، وأخذ عنه ما لا يحصى. ثم وصل إلى مدينة شيراز فامسكه بها سلطانها، يعني قبل الأمراء والسلاطين والملوك كانوا هذه العلماء بهذه الصفة يعتبرونها كالغنيمة، فلا يفرطون فيهم أبدا، بل أنهم يكرمونهم ويعظمونهم ويجلونهم ويهيئون لهم المجال لكي يعلموا الناس، هذا في تلك العصور. طبعا قلنا عندما وصل المدينة شيراز أمسكه بها سلطانها وألزمه القضاء، قال له يعني ألزمه، يعني ألزمه إلزاما، يعني بيشتقضي بين الناس لأنه كان عالم، يعني فألزمه بذلك الأمر، فبقي فيها مدة وقرأ عليه بها خلق كثيرون كالعادة. ثم أراد الحج فسافر عن طريق البصرة، ولما جاوز بلدة عنيزة بمرحلتين أخذه الأعراب من بني لامن، ثم تركوه وأخذوا كل ما معه فعاد إلى عنيزة ونظم بها الدرة، وهي أيضا الدرة هذه إخواني الكرام هي تكملة لمنظومة الشاطبي. الشاطبي رحمه الله تعالى عندما نظم للقراء السبع، فأكمل ابن الجزري رحمه الله تعالى هذه الدرة للثلاث، يعني القراءات الثلاث المتبقية للعشر. ثم يسر الله له الحج وجاور في الحرمين الشريفين مد، وقرأ عليه فيهما كالعادة جماعة، وله مصنفات كثيرة بين منثور ومنظوم. منثور يعني كتابات، ومنظوم يعني نظم، يعني أبيات وشعر، جلها في علم القراءات لكن ليست كلها، يعني أغلبها في علم القراءات والتجويد، لكن صنف مصنفات في علوم أخرى، لأنه كما قلنا هو عالم، يعني كان متفقها ولكنه عرف بهذا العلم، علم القراءات والتجويد، وبارك الله له في هذا العلم وكان سببا في كثير من النفع. فمما صنف النشر في القراءات العشر، ونظمه هذا الكتاب النشر، كان كتابا منثورا يعني مكتوبا، ثم نظمه، نظم هذا النشر في كتابه، في نظم سماه طيبة أو طيبة النشر في القراءات العشر، سماها طيبة النشر في القراءات العشر، في القراءات العشر الكبرى هذه تسمى، يعني موضوع يعني ليس الآن نطرحه قلنا. ثم ونظم أيضا الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية وقد ذكرناها، والمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي كتابنا المقدمة الجزرية تسمى، وغاية المهرة في الزيادة على العشرة، والجوهرة في النحو، والهداية إلى علوم الرواية، وذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وألف تقريب النشر وتحبير التيسير، وغاية النهاية في طبقات القراء، ونهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، والتمهيد في علم التجويد، يعني كثير من المصنفات، ومنجد المقرئين هذا كتاب مهم جدا أيضا، والتوضيح في شرح المصابيح، والحسن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار، في الأذكار، وألف غير ذلك في التفسير والحديث والفقه والعربية إلى آخره. وتوفي رحمه الله تعالى في شيراز ضحوة الجمعة، ضحام تاع الجمعة، الخامس من ربيع الأول سنة 33 و800 واضح، يعني تقريبا توفي رحمه الله تعالى على سن 82 سنة تقريبا. ودفن بدار القرآن التي أنشأها أولا، التي ذكرناها دفن فيها رحمه الله تعالى، وكانت جنازته مشهودة عليه رحمة الله، ورفع الله مقامه في عليين، وجزاه الله خيرا عن جميع المسلمين، فقد يعني مصنفاته وعلومه وما صنفه وما نثره وما نظمه أصبح عمدة فيما لحقه رحمه الله تعالى من أزمان، جزاه الله خيرا، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته إنه سميع مجيب. إذن هذا الناظم عرفناه رحمه الله تعالى، هذا يعني الترجمة للناظم رحمه الله تعالى هي ترجمة يعني مختصرة، يعني اختصرها أيمن السويد رحمه الله تعالى، وقد قرأناها كما هي. إذن نحن اليوم إن شاء الله سوف نهتم بالكلام حول كتاب من كتب هذا العالمي، هذا العالمي. إخواني الأكارم، علماؤنا ومشايخنا عليهم، لهم علينا فضل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. فإن المرء بدون علم وبدون تعلم وبدون من ينير له هذا الطريق هو أشبه بالأنعام، لا يعلم ما يصلح به. فالإنسان الذي يدلك على هذا العلم، والذي يعلمك، والذي يكتب وتتعلم من كتبه، له عليك فضل لا يعلمه إلا الله تعالى. فالواجب علينا أن نترحم على هؤلاء العلماء، نترحم عليهم وندعو لهم بظهر الغيب، ندعو لهم أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، أن يرفع مقامهم، أن يدخلهم جنتهم، أن يجعلهم في عليين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم في صحبتهم، إنه سميع مجيب. إذن كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حول المقدمة الجزرية، حول المقدمة الجزرية التي هي في الأصل تسمى منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم، هكذا يعني سماها الناظم، لكنها عرفت بالمقدمة الجزرية. واضح؟ المقدمة الجزرية واضح؟ لكن اسمها هو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة صاغها ابن الجزري على بحر الرجزي في 107 أبيات، 107 أبيات، واستوفى فيها جميع موضوعات علم التجويد الأساسي، يعني جميع الموضوعات التي يحتاجها المتعلم تقريبا استوفاها الأساسية، يعني الأمور القراءات وكذا لن يطرحها هنا، وجاء ترتيب هذه الموضوعات على أساس منطقي واضح. يبدأ بمقدمات التجويد، مقدمات التجويد، ثم يتناول رحمه الله تعالى المخارج والصفات التي هي أساس الكلام. من لا يعرف المخارج والصفات، سوف نأتي إلى هذا الباب، يعني مخارج الحروف وصفات الحروف، من لا يعرف الحرف هل يمكن أن يتكلم به كما أنزل كما كان العرب يتكلمون؟ مستحيل. إذن معرفة النطق بالحروف كما كان يتكلم بها العرب وكما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإن القرآن قد أنزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن ألسنتنا أن نقومها على ذاك اللسان العربي. واللسان العربي مبناه، يعني أقل مبنى له هو الحروف، فلا بد من التعرف على هذه الحروف، تعرف عليها ومعرفتها من أي ناحية. تعرف عليها من ناحية كيف مكان خروجها، من أي موضع تخرج، ثم كيفية خروجها، وهذا نسميه مكان خروجها نسميه المخرج، وكيفية خروجها نسميها الصفات، وهذه الصفات تنقسم، سوف نأتي إلى بيانها إن شاء الله. إذن قلنا بعد أن صاغ، معناه يبدأ بمقدمة التجويد، تناول رحمه الله تعالى مخارج الصفات، ثم عالج بعدها، بعد المخرج والصفات، الأحكام الناشئة عن التركيب. يعني أنت لن تتكلم بالحرف لوحده، ولكن سوف تتكلم به في جملة، واضح؟ وهذه الجملة تتكون من كلمات، الكلمة الواحدة تتكون من مجموعة حروف، صح ولا؟ تجاور الحروف مع بعضها، يعني بجانب بعضها، أحيانا تتولد عليه أحكام، كما رأينا في أحكام النون الساكنة، سوف نرى ما يجاورها، صح ولا؟ سوف نرى ما يجاورها، صح؟ وهناك بعض الأحكام الأخرى التي سوف نأتي عليها. أيضا هناك من إذا تجاور حرفان أخطأ في أحدهما، فعالج رحمه الله تعالى هنا في مقدمته الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، فحاول بعد أن ذكر المخارج والصفات بقي كلامه حول الحروف وما يمكن أن معناه من أحكام يمكن أن معناه يحتاجها المتكلم والقارئ، قارئ القرآن عموما ممكن أن يحتاج إلى هذه الأحكام، فحاول أن يذكر ما أمكن من أحكام. ثم سوف يختم رحمه الله تعالى بمكملات علم التجويد مثل أحكام الوقف، يعني أين يقف، كيف يقف بالأحرى، يعني أين يقف، يعني مجموعة قواعد في الوقف في القرآن، وأيضا سوف يتكلم حول مرسوم الخط والوقف على أواخر الكلم إلى آخره، سوف يتكلم حول مجموعة من المواضيع المهمة لقارئ القرآن. طيب، الظاهر يعني أن ابن الجزري رحمه الله تعالى عندما نظم هذا النظم لم يضع له عناوين، يعني على الأبواب لم يضع عناوين، هذه العناوين الموجودة يعني هي بعض من نسخ ونشر أنا قسمها على مجموعات بحسب موضوعاتي، لكن حسب يعني أغلب الظن كما ذكر العلماء أن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر لها أبوابا، ولكن ذكرها مسترسل واضح. ولكن بعض من نسخ بعده رحمه الله تعالى من العلماء وغيرهم جعل قسم على حسب الموضوعات التي استرسل فيها الناظم، كل ما يطرق الناظم موضوع جديد يضع عليه عنوان، فجاءت هذه العناوين تسهيلا على القارئ والدارس، يعني للتمييز عندما يذكر لك باب المخارج سوف تنتبه أنه سوف يتكلم الآن حول مخارج الحروف، من أين تخرج الحروف، ثم يتكلم حول صفات الحروف، سوف يتكلم بعد حول بعد المخرج تكلم حول الصفة، يعني ما الصفة أو الصفات التي يتصف بها الحرف، ثم سوف يتكلم حول حكم التجميل، ثم حول بعض التنبيهات في التفخيم والترقيق، يعني يبدأ منتبه عندما تقول له سوف نتكلم الآن حول التفخيم والترقيق ينتبه ذهنه، لكن عند الاسترسال أحيانا بعض الناس لا تنتبه للأحكام الموجودة. إذن هذه المقدمة يجب أن يعلم أنها ترتبط بكتب ابن الجزل، يعني ليست مفصولة، ترتبط بمجموعة من الكتب الأخرى لابن الجزل التي تناول فيها موضوعات علم التجويد، وهي مثلا التمهيد، النشر، منظومة طيبة النشر إلى آخره. بالنسبة لهذه المقدمة يجب أن يعلم أن أهل التجويد أقبلوا عليها إقبالا عظيما، يعني لا تجد تقريبا دارس لعلم التجويد إلا وقد مر بهذه المقدمة، وقد مر بهذه المقدمة تعلما وحفظا وتعليما، طيب إلا وقد مر بها من ناحية الحفظ، من ناحية النسخ، من ناحية الشرح، وهذا لعدة أسباب. أولا أنها موجزة، 107 أبيات في علم التجويد، في أساس علم التجويد تعتبر موجزة، موجزة صغيرة الحجم، عباراتها سهلة مقارنة طبعا بمجموعة منظومات أخرى. وأيضا من أهم الأسباب هو أنها تناولت جل موضوعات التجويد، هذا من أهم الأسباب. وسبب آخر هو شهرة مؤلفها فجعلت هذا النظم ينتشر أكثر وأكثر. ومن دلائل شهرتها واعتناء الدارسين بها كثرة الشروح التي لا تحصى منذ عصر المؤلف حتى وقتنا الحاضر، إلى هذا الوقت ما زالت الناس تضع في شروحات سواء كانت صوتية أو مكتوبة لهذا النظم. بالنسبة للمكتوب تجاوز الشروحات المعروفة حالياً 50 شرح لهذه النظم، ولكن من أهم هذه الشروحات الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، وهي لابن الناظم ابن الجزري، ابنه كتب الحواشي المفهمة في شرح المقدمة وهي مطبوعة، هذه الحواشي المفهمة مطبوعة. ثم هناك تلميذه أيضا عبد الدائم الحديدي الأزهري، هو تلميذ الناظم، كتب كتابا سماه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، وهو أيضا كتاب مشهور ومعروف ومفيد جدا. أيضا هناك اللآلاء السنية في شرح المقدمة الجزرية لأحمد بن محمد القسطلاني. أيضا هناك الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا الأنصاري، وهو أيضا مطبوع. ثم المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لعلي القاري عليه رحمة الله. وهناك أيضا مجموعة من الشروح الأخرى، لعل الشروح التي ذكرناها هي أهم هذه الشروح. إذن كما تبين النظم مهم جدا لطرقه مجموعة من المواضيع أو جل مواضيع التجويد. ناظمه عالم من أعلام المسلمين وعالم في هذا العلم، لأنه من أبرز العلماء في هذا العلم. الشروحات تدل على ذلك. ذكرنا أنه أكثر من 50 شرح هذه قديما، لعله الآن تجاوز 100 أو أكثر، لأنه هذه المعروفة، لأنه النظم هذا إخواني الكرام كما ذكرنا يعني مهم جدا جدا. اعتناء العلماء به معروف، يمكن أنه كل واحد فينا يبحث وسوف يرى ذلك. فالمطلوب احنا ان شاء الله اليوم جعلناه كالمقدمه، بدءا من الحصه القادمه سوف نتكلم حول في هذه المقدمه. المطلوب كل واحد فينا تبدا عنده هذه المقدمه نظم قدامه كراسه، ثم نحاول نحن نبين ما امكن ان شاء الله تعالى من الاحكام. اللي نجم يحفظ ما تيسر. نحن في الاعوام الفائته ما نجمناش نكملوها ديما، نعم تقريبا نصفها، تقريبا النصف هي تحتاج كثير من حصص، ونحن حصصنا بالنصف ساعة يعني ما ناخذوش. نحاولوا نحن وين نوصلوا. الفائدة أنه نحن أقل معناها الأبواب الأولى اللي هي من أهم الأبواب إن شاء الله باش نمروا عليها ونحاول نبينوا شنو فيها بشوية بشوية باش ما نسرعوش، تحاولوا تفهمونا ولعلنا نكرروا برشا مرات. فباش تتضبط هذه المسائل أفضل حاجة هو حفظ النظم. أي حاجة باش تحفظها يا أخواني الكرام مستحيل أنك تفكر فيها جملة واحدة، يعني تأخذ 107 بيت لو مش نحفظ 107. لا تنظر 107 بيت، انظر يوميا عندك بيت يا سيدي، أسبوعين عندك بيت، فهيش أسبوعين مش بيت، بيتي شوف قديش كل أسبوع بيتين بيت بيتين ثلاث أبيات هكذا، للي إن شاء الله تحصل في شهر تنجم تحصل 10 بيت 12 بيت 9 بيت اللي كتب من عند رب، فهمتني؟ تقدم شوي بشوي، ثم الإنسان من لول تكون البدايات بطيئة، ثم بعد ربي سبحانه وتعالى مع تركه المعاصي وكذا والاستعانة بربي سبحانه وتعالى ربي يفتح عليه واللي نجم حتى في مجلس واحد يحفظ ثلاثة بيات وأربع بيات ما عنده حتى شكل، فهمت؟ على حسب الأبيات وصعوبتها وسهولتها إلى آخره. فالنصيحة اللي نجم يحفظ أو مش اللي نجم، ماذا بينا الناس كل نحفظ، واضح ولا لا؟ ربي وفقنا وإياكم جزاكم الله خير. هذه الحصة الأولى في هذه المقدمة. الحصص الجاية نبدأ إن شاء الله فعليا في المقدمة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.